قال في حديث وليقطعهما أسفل الكعبين، وفي رواية لم يذكر القطع، وخلاف بين أهلهم هل يجب القطع أو لا، قلنا الأرجح أنه لا يجب القطع. وفي رواية قال ولا يلبس القباء. وقال الأصل الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس ماذا؟ القفازين. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. الحديث عند البخاري والأول في الصحيحين. وعندنا أصل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأصل الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا هو الأصل في محظورات الإحرام. يضاف إلى ذلك حديث عثمان في مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. هذه الوصول أي الأدلة العامة أو أصول الأدلة في هذا الباب ولها تفاصيلها. قال الناظم رحمه الله موانع الإحرام. ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر وعقرب مع الحدى كلب عقور وحية مع الغراب إذ يجور. ومنع المحيط بالعظم ولو بنسج وعقد كخاتم حكر والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر أخير. ومنع الطيب ودهنا وضرر قمل وإلقى وسخ ظفر شعر ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر. ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع. هذه أبيات في موانع والمحظورات. نعم المحظورات تنقسم قسمين، محظورات مفسدة تفسد الحج أو تفسد العمرة، ومحظورات لا تفسد. التي لا تفسد منها ما ينجبر أي يلزم على صاحبه فدية، وفيها ما لا يلزم فيه شيء يكون قد أثم وغر ولا شيء عليه، سيأتي ذكرها واحدا واحدا. قال ومنع الإحرام صيد البر. من محظورات الإحرام الصيد. ما الذي يمنع؟ صيد البر بدليل الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أي السائر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنال وإيديكم رماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما هو صيد البر؟ صيد البر هو صيد الحيوان البري مأكولا كان أو غير مأكول، وحشيا أو متأنسا، مملوكا أو مباحا. وقالوا أيضا في مذهب مالك وغيره يمنع التعرض لبيضه أو نصب شرك أي فخ له أو حبالة له، كل ذلك ممنوع. كل هذا ممنوع في حق من؟ للمحرم. للمحرم يمنع من هذا الصيد، لا يجوز له. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فالمحرم اذا لبى لا يجوز له ان يصيد، يصير الصيد في حقه حراما. طيب والحلال؟ الحلال يصيد، غير المحرم يجوز له ان يصيد. يجوز له أن يصيد. طيب، وهل يجوز للمحرم أن يأكل صيد غير المحرم؟ عندنا أحوال. في مذهب مالك صيد الحلال يأكله الحلال لا يأكله المحرم في كل الأحوال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما فجاء إليه بذراع أو قراء صيد فلم يأكله، فلما وجد في قلب صاحبه شيء، الصعب بن جثام رضي الله عنه، قال: ما منعنا أن نأكل منه إلا أننا حرم، يعني نحن محرمون، وأنت اصطدت الصيد لا يجوز أن يأكله المحرم. فأخذ من هذا أن الصيد لا يجوز للمحرم أن يأكله أبدا، سواء صاده هو وهذا الاتفاق، أو صاده له غيره، أو صاده الحلال. لكن الصواب هنا أن يقال ما صاده المحرم لا يجوز أن يأكله، لا هو ولا غيره، وما صاده الحلال غير المحرم فهو على ثلاثة صفات: إما أن يكون المحرم أعانه، أو أن يكون الحلال صاده للمحرم لأجله، أو لم يعنه ولا صاده لأجله. فإن كان أعانه أو صاده لأجله فلا يجوز أكله، بدليل حديث أبي قتادة أنهم لما خرجوا للعمرة ولم يكن هو محرما، فبينهم يمشون إذ به يلتفت وينتبه إلى صيد حمار وحش، فقال لبعض الصحابة: ناولون القوس الذي يرمي به، فقالوا: لا، نحن محرمون. فنزل من دابته وأخذ القوس والنبلة و خرج على إثر هذا الصيد حتى صاده وجاهل، فلما أراد أن يقربه قالوا: لا نأكل فإنا حرم حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل اصطدته لهم؟ قال: لا. قال: هل فيكم من أعانه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. قال: فكلوا. فإذا إذا أعانه على الصيد لا يجوز، إذا صاده لأجله لا يجوز، إذا لم يعنه ولا صاده لأجله جاز أن يأكله. ومنع الإحرام صيد البر لا يجوز أن يصطاده، كما يمنع الإحرام قطع الشجر كذلك، قطع الشجر، لكن صيد البر إذا صاده المحرم فيلزمه الجزاء، أما قطع الشجر يحرم عليه لكن لا يلزمه شيء، يستغفر ويتوب. ثم قال: في قتله الجزاء، في قتله الجزاء، يعني من قتل الصيد فيه الجزاء، بدليل قوله تعالى: ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. هذا هو جزاء الصيد، جزاء الصيد الثلاث: جزاء مثل ما قتل من النعم. إذا اصطاد صيدا فلا بد أن يذبح مثله مما يحل ويتصدق به، يتصدق به لفقراء مكة هديا بالغ الكعبة، يذبحه ويتصدق. طيب، فجزاء مثل ما قتل من النعم، المثلية كيف تعرف؟ كيف نعرف المثلية؟ هناك صيد حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صاده يتصدق فيه أو يهدي فيه شاة، فما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحكم به، و وما حكم فيه الصحابة نحكم بما حكموا به، وأما غير ذلك فلا بد من حكمين عدلين فقيهين يحكمان فيه، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل. فإن اصطاد المحرم صيدا ما فإنه يخبر عدلين فقيهين، قال اصطدت كذا، اصطدت أرنبا أو طائرا أو ضربانا أو كذا، فيحكم هذان العدلان في هذا الذي صيده. ما هو مثله؟ مثله الشاة أو المعز أو البقر أو الإبل، فيحكمان بها. طيب، فإذا حكم له بمثله، فإن شاء اشتراه ذبحه في مكة ووزع على فقراء مكة، وإن شاء يتصدق بعدله مثل ما قتل من النعم أو ففدية فجزاء مثل ما قتل من النعم أو أو عدل ذلك أو كفارة طعام مساكين، كفارة طعام مساكين. يعني ينظر هذا الذي حكم له الشاة ذكر أو أنثى ولا بقر كم يوكل بالمسكين، فيطعم بعدد ذلك من المساكين. أو عدل ذلك صياما، قالوا يقدر ذاك الطعام كم مد فيه ويصوم عدد ذلك الأمداد بعدد تلك الأمداد، وهذه يكون عدد الأمداد فيها كثيرا. يعني إذا قلنا شاة حال توكل مثلا، توكل عدد معين. طيب إذا ما يعني فضل أن يصوم، نقول الشاة هذه كم فيها من صاع؟ قال فيها مثلا 150 صاع. الصاع فيها أربعة أمداد، 150 فيها أربعة كم؟ 600، يصوم 600 يوم. عدد الأمداد بكل مد يوم، بكل مد يوم. ها؟ نجي الصيد هذا. واضح؟ أو عد ذلك صياما، مجلس صيده، لكن ربي قال ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، ها؟ قال لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا الوصف الخوف بالغيب هذا وصف عظيم جدا، هذا وصف عظيم الخوف بالغيب. قال عز وجل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، خشيته بالغيب خوفه حال غياب الناس عنك، فلا أحد يطلع عليك إلا الله. فالخوف خوف الله في مثل هذه الحالة هذا من المقامات العظيمة، من المقامات العظيمة. في قتله الجزاء، هذا هو جزاء الصيد، ولهذا الدماء التي تذبح ويتقرب بها إلى الله في الحج ثلاثة: جزاء وهدي وفدية. الجزاء جزاء الصيد، والهدي هو ما يذبحه المتمتع ولا القارن، الفدية هو ما يلزم من ترك واجبا أو فعل محظورا، غير جزاء الصيد. على تفاصيل من العلماء في قتله الجزاء، نعم، لا كالفأر، نعم، و وأقرب مع الحداء كلب عقور وحية مع الغراب إذ يجوب. قال هذا الصيد فيه الجزاء، لا يجوز قتله، ومن قتل فيه الجزاء إلا استثنى لا كفائل، لا كالفائل وأقرب مع الحداء كلب عقور وحية مع الغراب إذ يجوب. هذا الاستثناء وين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرام. وفي رواية: خمس من الدواب كلهن فاسق، كلهن فواسق. وفي رواية: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام: الغراب والحدى والحدى أو الحدى أو الحداء أو الحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور والكلب العقور. الحديث رواه البخاري ومسلم وجاء بألفاظ كثيرة. أما الفأرة فمعروف، العقرب معروف، الحداء مفردها حداء أو حداء أو حداء بالكسر كعنبة، وهو طائر معروف، وتخفف همزته يقال حديته، طائر دقيق النظر خاصة ما كان أحمر يثب عليه يظنه لحما، فما وراءه أحمر دقيق النظر يبصره من بعيد ويذب عليه ويأخذه ظاناً أنه لحم، إن لم يجده لحماً رماه. وعقرب مع الحداء كلب عقور، الكلب العقور الذي يعتدي كل سبع يعقر أن يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والفهد والذئب. والكلب المعتدي أيضاً إذا كان أصابه الكلب ونحو ذلك. الحية معروفة والغراب كذلك، والغراب أيضا. نعم. طيب، قتل الصيد فيه الجزاء، المتعمد والمخطي والناسي على حد سواء. الله جل وعلا قال: فمن قتله منكم متعمدا، متعمدا بقيد التعمد، لكن عند المالكية الجزاء فيه سواء قتله متعمدا أو خطأ أو نسيانا، لأن هذا من باب غرم المتلفات لا يفرق فيه. وقالوا لفظ متعمدا في الآية ليس له مفهوم مخالفة، وإنما جرى على الغالب، جرى على مجرى الغالب، لكن قول جمهور العلماء اعتبار القيد، وهذا الصحيح، إذا قتل متعمدا لزمه الجزاء، أما إذا لم يقتله متعمدا فلا جزاء عليه. يعني مثلا كان أراد أن يرمي شيء في طريقه، حجر وجده في الطريق فأراد أن يرميه فرماه، فإذا به يسقط على حمام أو يسقط على أرنب فيقتله، هذا خطأ، خطأ أو يكون نسيانا. نعم، أو يكون نسيانا، لا حرج في ذلك. نعم، الغراب قلنا غير مرة نقصد به الغراب الأبقع. نعم، الغراب الأبقع كما جاء في الحديث مقيدا له، يعني فيه غراب الذي فيه نقطة بيضاء وآخر تام السواد. نعم. ثم قال: وحية مع الغراب إذ يدعو، ومنع، منع من الإحرام. طيب، الفأرة والعقرب والحداء الحداء والكلب العقور والحية والغراب، هذا كله كبيره وصغيره سواء، الكبير والصغير سواء، لكن قالوا الصغير لا يقتل، فإن قتل قالوا لا جزاء على ذلك، وذهب بعض أهل العلم أن فيه الجزاء. نعم. وفي مذهب مالك أيضا لا يقتل الذباب الذي يلسع، الذباب الذي يلسع يسمى في اللغة الزنبور أو البق أو الذباب أو البعوض أو البرغوث، قالوا هذا لا يقتل. والقمل قالوا فإن قتله فعليه شيء يسير من الطعام حكومة، ها؟ قال وإن قتل فعليه ما تيسر من طعام الحكومة. إيش الحكومة؟ الحكومة حكومة أي من الحكم يحكم به عدلين فقيهين يقولان له هذا يلزمك فيه إطعام مد أو مدين أو خمسة أو ستة ونحو ذلك. ومنع أي الإحرام المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم الحكم. نعم. مما يمنعه الإحرام المحيط بالعضو، هذا اللباس لا يجوز أن يلبسه بهذا الطريقة، بهذه الطريقة. لكن لو كان هذا القميص مثلا عريضا فستر به أسفل الجسم، ها قميص هذا يديره إزار، يديره كالفوطة كما نقول، يجوز. لا يجوز لك أن تلبسه على العضو، هذا الذي يحرم بدليل الحديث الذي ذكرناه. لا يلبس القميص، ما هو القميص؟ وثوب سابغ له كمين ومدخل رأس يستر من أعلى الجسم إلى أسفل. البرنس كالقميص وله ما يغطي الرأس يسمى البرنس. السراويل ثياب يسفل يستر أسفل الجسم وله رجلين. العمامة ما تعم الرأس وتستره، ولا ثوبا مسه الورص، نوع من النبات يستخدم منه الطين، ولا الزعفران كذلك، ولا الخفين الحذاء الذي يستر إلى فوق الكعبين، هذا ما يجوز، إنما يلبس النعل إلا إذا لم يجد نعلا أو كان به مرض أو غير ذلك على تفصيل سبق. نعم. فلهذا قال ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد، ها ولو أن ينسجه أو أن يعقد عليه، يعني يلبسه على هيئة العضو إن لم يكن مخيطا وإنما يعقده بعقدة أو ينسجه، يأتي يعني مثلا بقماش ويلفه على يده على هيئة الثوب الذي يحيط بالعضو، هذا لا يجوز. كخاتم حكوا أي مما حكي في المذهب منع الخاتم، منع الخاتم. نعم. والأظهر في الخاتم يعني جوازه، الأظهر في الخاتم جوازه، فيجوز لبس الساعة وكذلك الخاتم وكذا الهميان وهو الحزام الذي يشد وسط الإنسان، ها هذا لا حرج فيه، وقد رخص فيه غير واحد من أهل العلم، وفي ذلك آثار عن بعض الصحابة الكرام عليهم الرضوان. نعم. ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر أخذا. مما يمنع منه المحرم ستر الرأس والوجه، ستر الرأس والوجه. ما الدليل؟ حديث ابن عباس في الصحيحين أن رجلا سقط من ناقته فعقصته، يعني دقت ووطأت فوقصته، وطأت برجلها على رقبته فاندق فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين، اغسلوه وكفنوه في ثوبين، ولا تطيبوا جنبوه الطيب ولا تخمروا رأسه. وهذا محل اتفاق عند جمهور العلماء في رواية ولا وجهه. وهذه الرواية أخذ بها المالكية خلافا للجمهور، ومذهبهم أقوى هنا لدلالة الحديث عليه بما يعد ساترا، فكل ما يستر الرأس يمنع: الطاقية، الإمامة، الغترة، البرنيطة هذه كسيطة، هذه ولا في كل بلاصة، حتى في المساجد وحتى في الحرم وحتى في، وهذا أنا أقول ليس من تعظيم شعائر الله، ليس من تعظيم شعائر الله أن يدخل الواحد بهذه الكسكيطات جمع المؤنث هذا بجمع التأنيث إلى المساجد. فالواجب أن يحترم الإنسان بيت الله سبحانه وتعالى. هذه لا تلبس، كل ما يستر الرأس ممنوع إذا كان محرما، إذا كان محرما. طيب إذا كان يستر الرأس لكن لا يمسه، لا يماس كمظلة، مثل المظلة أو بعصا، عصا ويدير فوقها ثوب شده، ما عندوش مثلا مظلة أو فستة المظلة أو لم يتيسر له الشراء أو انشغل وكان في حرارة شديدة، فيأتي بثوب أو عنده قرارة ماء حط فوقها كش يعني شيء من القماش ويرفع هكذا حتى يستر رأس رجل، هل يجوز له ذلك أو لا؟ عند المالكية لا يفعل، عند المالكية لا يفعل، إذا استظل بعصا بها ثوب لا يجوز ذلك وعليه الفدية. وفي رواية في المذهب أنه يجوز ولا فدية في ذلك، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، جائز، جائز أن يستظل، وكان يظلل عليه الصلاة والسلام، كان يظلل عليه، كان يظلل عليه. لكن من العلماء من يفرق، من يفرق بين ما يستظل به وهو ثابت، مثل إذا دخل المسجد وكان سقف المسجد ماذا؟ هابط، قال نازل قصير، يعني طول الطابق المسجد هذا ليس، فقد يكون سقف المسجد فوق رأسه بسنتيمترات، بذراع أو أقل، هذا ثابت. أو خيمته، إذا دخل الخيمة ماذا يفعل؟ يعني يثقب الخيمة في وسطها حتى لا يغطي رأسه، مثل ما يفعل الشيعة، الشيعة يجوا في حافلات سقفها متحرك، إذا أحرموا نزعوا السقف، نزعوا سقف الحافلة، هذا من التشدد، هذا ليس من الدين، هذا مو من الدين. فما كان ثابتا قالوا أجازوا، ما كان متحركا يعني يفعل فهذا يمنع. طيب الآن في شيء جديد يفعله الحجيج من الابتكارات، من الابتكارات، ما هو هذا؟ مظلة، مظلة صغيرة لا تحتاج أن تحملها، هذه المظلة مظلة يعني قطرها كبيرة شوي قدر ما تستر الرأس، ملتصقة بدائرة على محيط الرأس، مطاطة، مطاطة دخلها تولي مضيرة على رأسك، مشدودة على رأسك، وهذه الدائرة الصغيرة المحيطة بالرأس موصولة بالمظلة بخيوط من الجوانب، تصير مظلة في رأسك ولا تمشي بيدك دون أن تمسك بيدك، ويمشي بها المحيط. هل هذه جائزة أو ليس بجائزة؟ هل هذه جائزة أو ليس بجائزة؟ الأظهر أنها لا تجوز لثبوتها على الرأس، كونها مثبتة على الرأس هذا الأظهر أنها لا تجوز، والأولى أن تكون مظلة مأخوذة باليد. أما أن يثبت شيء على رأسه فالأظهر منعه والعلم عند الله، الأظهر منعه والعلم عند الله. نعم. وأما أن يستظل بثوب غير ذلك جائز، كما جاء في حديث مسلم من حديث أم الحصين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلال وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني باللجام الزمامي الذي تقاد منه والآخر رافع ثوبه ليستره من الحرب ليستر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة رواه الإمام مسلم. إذن قال والستر لوجهه أو رأسه بما يعد ساترا ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر وخذا. أما المرأة فتمنع من القفاز وستر الوجه القفاز وستر الوجه القفاز قال قفاز كتفاح في الوزن في الضم في الشكل وهو شيء تتخذه النساء ويحشى بقطن يغطي كفي المرأة وأصابعها ها يسمى القفاز هذا هو القفاز فالمرأة تمنع منه وكذلك ستر الوجه تمنع منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري لكن يجوز لها أن تتخذ كما طويلا يستر يده الكم يكون طويل وأن تتخذ خمارا تضع فوق رأسها إذا جاوزها الرجال أرخته دون أن تربطه أو أن تعقده جائز ذلك كما قال أهل العلم جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا رواه أبو داود واضح؟ لهذا قال ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر أخذ أما إذا كان سترت وجهها لتتستر من الرجال بإرخاء الخمار فذلك جائز لا حرج لا حرج قال ومنع الطيب ودهنا وضرر قمل وإلقى وسخ ظفر شعر ماذا يمنع الإحرام يمنع كذلك الطيب يمنع الطيب كل طيب فإنه ممنوع عند المالكية قيدوه بالطيب المؤنث شو الطيب المؤنث الطيب المؤنث ما له جرم يعلق بالجسد والثوب لأن الطيب على قسمين طيب الرجال وطيب النساء الطيب المذكر وطيب المؤنث الطيب المذكر ما له رائحة ولا جرم له ليس له ذات الطيب المؤنث ما له جرم شيء محسوس ملموس ولا رائحة له فقيدوه بطيب المؤنث والذي جاء بالحديث منع الطيب منع الطيب ومنع الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس طيبا أو قال في حديث الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسد وكفنوا في ثوبه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث في يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا يمس طيبا وفي رواية ولا تقربوه طيبا فالطيب ممنوع لا يجوز للمحرم أن يتطيب لكن إذا كان في بداية الإحرام قبل أن يحرم لما يغتسل يتجرد من ثوبه ويغتسل وقبل أن يحرم ويلبس الإحرام يتطيب جائز ثم يلبس الإحرام هذا جائز عند جمهور العلماء عند المالكية مكروه لكن الصحيح ورود في السنة قالت عائشة أنا طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت أو كما قالت رضي الله تعالى عنه فالطيب إذن يمنى كذلك جاء في حديث يعلى بن أمية عند البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بالطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة هذا الرجل سمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج للحج فخرج كذلك، فقال كيف ترى في رجل أحرم في جبة، الجبة بعدما تضمخ بالطين، تطيب البس الجبة وأحرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة ما تصنع في حجك، رواه البخاري ومسلم. هذا يدل على أن الطيب أيضا ممنوع، ومنع الطيب ودهنا ما يدهن به، إذا كان فيه الطيب ما كان فيه طيب يمنع الاتيان به. نعم. وضرر قمل وإلقى وسخ ضفر شعر، كذلك لا يجوز قتل القمل وإلقاء الوسخ وقص الظفر وقص الشعر، لا يقتل ولو نملة ولو قملة واحدة لا تقتل، ولو إلقاء وسخ يسير لا يقتل، أو قطع ظفر واحد أو شعر واحد، كل هذا ممنوع منه، كل هذا ممنوع. هذا المحظور الرابع، قص الأظافر أو بعضها، إزالة الشعر أو بعضه، إزالة الوسخ، قتل القمل، كل ذلك لا يفعله. أما قص الأظافر فهذا بإجماع العلماء، إزالة الشعر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. فهذا أيضا من المحظورات، هذا كذلك من المحظورات. وضرر قمل وإلقى وسخ ضفر شعر، لكن بالنسبة إذا فعل ذلك ما الذي يلزمه؟ إذا فعل ذلك إنما يلزمه إذا قتل أكثر من قملة واحدة، وألقى أكثر ضفرين فأكثر، أو شعرتين فأكثر، أما أقل ذلك فليس عليه في ذلك شيء. مما يدل كذلك على منع قص الأذافر وإزالة الشعر قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، فسره العلماء أنه إذا أنهى الحج وتحلل يزيل له أن يحلق شعره، وبعض أهل العلم قال يعني يقبض على لحيته فيزيل ما زاد، ويقص شاربه ويحلق إبطه وعانته، فإذا قبل ذلك ممنوع منه، قبل ذلك ممنوع منه. نعم. هذا المحظور به. قال بعد ذلك ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر. هذه التي سبق ذكرها التي هي أن لا يلبس المحيط المخيط، لا يغطي رأسه، لا يستر وجهه، لا تلبس المرأة قفازين ولا النقاب والبرقع، لا يمس الطيب والدهن، لا يقتل قملا ولا يلقي وسخا ولا يقص ظفرا ولا شعر. إذا فعل افتدى. ما هي الفدية؟ الفدية أحد 3 أمور كما جاء في حديث كعب بن عجرة، وقبل ذلك في الآية قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة من صيام أو صدقة أو نسك، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، التقدير فحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاء في الحديث عند البخاري ومسلم أن كعب بن عجرة أصابه قمل كثير فكان يتناثر على وجهه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كنت أرى أن الذي أصابك مثل ما أرى، ما كنت أظن أنك وصلت إلى هذه الحد، فقال عليه الصلاة والسلام احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين لكل مسكين أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك. رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم. يعني هذه هي الفتنة، إما أن يذبح شاة توزع على فقراء مكة شاة أو بدن أو بقر وتعطى لمساكين مكة الحرم، وإما أن يطعم 6 مساكين من غالب قوت المحل الذي يخرجه فيه، وهذا لا يتعين أن يكون في مكة، لكل مسكين مدة والجملة 3 أصبع كما جاء في الحديث، وإما أن يصوم 3 أيام أكثر أهل العلم على هذا بالتخيير، هذا بالتخيير. لكن جاء في رواية قال أتجد شاة؟ قال لا، قال صوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فإذا الأولى أن يذبح شاة أو بقرة أو بدنة يوزعها في الحرم على المساكين. إذا لم يستطع ما عنده المال فهو مخير بين الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو إطعام 6 مساكين. ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر، حتى ولو كان له عذر، لأن كعب بن عجرة كان القمل يتناثر فحلق رأسه قبل وقت الإحلال بسبب بعذر، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بمال هذه الفدية. طيب الآن بالنسبة للبس المحيط بالنسبة لستر الرأس، ستر الوجه، لبس المرأة القفازين أو ستر لبس البرقع أو النقاب أو مس الطين أو قتل القمل أو إزالة شعر أو الظفر أو الوسخ، هذه لم يأتي فيها دليل أن من فعل عليه الفدية، لكن العلماء قاسوها على حديث كعب بن عجرة قال فما دام حلق الرأس لا يجوز، يحرم عليه حلق رأسه حتى وقت الإحلال يصير حلال، لكن لما كان لعذر قال النبي عليه الصلاة والسلام احلق رأسك وعليك الفدية. فقالوا كذلك المحظورات الأخرى من فعلها لعذر فإنه ماذا أو احتاج إلى ذلك فعلها وتلزمه الفدية كما في قصة كعب بن عجرة. وأيدوا هذا أيضا بأثر رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال من ترك واجبا أو فعل محظورا فعليه النسك، فعليه النسك. هذا دليل جمهور العلماء. ومنع يقول ومنع النساء أي منع الإحرام النساء وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمعها. مما يمنعه الإحرام النساء، لا يجوز الجماع لا القبلة لا المس لا الجس لا مقدمة الجماع لا الحكاية في ذلك خشية أن يمني أو يمذي أو غير ذلك، يمنع النساء ومقدماته، يمنع النساء وقدم هذا المحظور الخامس الجماع، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسر أهل العلم من الصحابة وغيرهم من رفث بغشيان النساء والقبلة والغمز والتعرض لذلك، وكذلك فحش الكلام والفسوق والمعاصي والجدال والمراء والملاحة وغيرها. نعم. ومنع النساء وأفسد الجماع، فإن جامع هذا الجماع يفسد الحج، لكن ماذا قال؟ وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد، يعني منع الإحرام يمنع النساء إلى متى؟ إلى غاية الإفاضة. فمن أحرم ودخل في الحج لا يجوز له الجماع ومقدماته يمنعه من النساء، يدوم المنع حتى يطوف طواف الإفاضة، بعد ذلك يجوز له، قبل طواف الإفاضة ممنوع لا يجوز. واضح؟ وهنا نحتاج أن نذكر تفصيلا ما لأهل العلم. إذا وقع الجماع إذا وقع قبل جمرة العقبة أو إذا كان قبل الوقوف قبل أن يقف بعرفة فهذا أجمع على فساد حجه. إذا وقع الجماع قبل وقوف عرفة فبالإجماع أنه أفسد حجه. إذا وقع بعد الوقوف وقبل رمي الجمرة وطواف الإفاضة إذا كان وقف وقفة عرفة لكن قبل رمي جمرة العقبة وقبل الطواف وقع في الجماع فحجه فاسد عند جمهور العلماء ومنهم مالك وعند أبي حنيفة صحيح وعليه نجد. إذا جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة فهو حجه صحيح عند الجمهور ويلزمه هدي وعمرة عند مالك. فقوله إن هنا ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفاضة فالجماع يفسد الحج إلى غاية الإفاضة طواف الإفاضة لكن هنا التفصيل قبل الوقوف بالإجماع بعد الوقوف وقبل رمي الجمرة وطواف الإفاضة فاسد عند الجمهور لكن بعد رمي الجمرة وقبل الطواف رمى جمرة العقبة وقبل أن يطوف جامع صح عند جمهور العلماء ويلزم عند مالك الهدي وكذلك العمرة. قال ومنع النساء وأفسد الدماء إلى الإفاضة يبقى الامتناع يعني منع النساء يدوم إلى غاية طواف الإفاضة. نعم يعني إذا كان وقع قبل التحلل الأول كما ذكرنا ففسد حجه فيلزم الإتمام فيه ثم يقضيه من قابل. نعم كما أفتى بذلك أبو هريرة وابن عباس ونقل عن عمر وعن علي رضي الله تعالى عن الجميع. قال ويبقى الامتناع كالصيد يعني أيضا الصيد لا يجوز إلى غاية طواف الإفاضة وهذا عند المالكية وإلا عند الجمهور الصيد كسائر الممنوعات بعد التحلل الأول الذي هو برمي جمرة العقبة تجوز كل المحظورات ما عدا النساء. فعندنا تحللان الأول برمي جمرة العقبة يوم العيد صباحا الثاني بطواف الإفاضة. إذا رمى جمرة العقبة كل الممنوعات تصير جائزة ما عدا النساء لا يقبل حتى يطوف. وعند مالك الصيد كالنساء والصواب قول الجمهور. قال ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى أما الباقي مما منع المحيط المخيط ستر الوجه ستر الرأس قفازين للنساء والبرقع والنقاب الطيب إزالة الشعر والوسخ والظفر وقتل القمل هذه إذا رمى جمرة العقبة صارت له جائزة كالصيد. ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمعها يعني يحل ذلك ويصير جائزا فاسمع لقولي مبينا لك فقه هذه المسألة هذا قصده رحمه الله تعالى. باقي أمر آخر يمنع كذلك لم يشر إليه وهو النكاح لحديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب لا يجوز فإن فعل لم يترتب عليه شيء لكنه أثم لكنه يأثم. المقصود لا ينكح يعني لا يعقد ما الجماع سبق الكلام عليه، لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ولا يخطب أيضا. نعم. طيب الطيب كذلك الطيب إذا رمى جمرة العقبة صح وجاز له ذلك، لكن عند المالكية يعني ينتظر. أولى يعني إلى الطواف ولا يفعل قبل ذلك، لكن في الحديث ما يدل على جوازه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. نعم. وبهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بالمحظورات. بقي بيت أخير قال: وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشدق في الفاء. الاستظلال طلب الظل من الشمس أو المطر. المحامل وحدها محمل على وزن مجلس، محمل هو الهودج، ويجوز نعم. الشدقف مركب معروف بالحجاز، وأراد الناظم هنا أن يقول أن المحرم يجوز له أن يستظل بشيء مرتفع على رأسه مما هو ثابت كالبناء والخباء والشعر وسطوحات السيارات، أما غير الثابت كالمحمل والشدقف الذي يحمل له فهذا لا يجوز له الاستظلال به، فإن فعل فعليه الفدية عند المالكية، وفي قول لا يلزمه فدية. والأظهر جواز الاستظلال، الأظهر جوازه كما ذكرنا في حديث أم الحصين. أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلال وأحدهما آخذ من خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. لهذا يجوز الاستظلال بالشمسية هذه المطارية والسيارة وغيرها. وقد ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم قبة، خيمة صغيرة بنمرة من شعر، ودخلها عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم. نعم. فالأظهر الجواز. وهنا قد أنهى الفصل الذي يتعلق بباب موانع الإحرام. بقي فصل أخير: صفة العمرة وآداب الزيارة. قال الناظم رحمه الله: وسنة العمرة فافعلها كما حج، وفي التنعيم ندبا أحرما، وإثر سعيك احلقا وقصرا، تحل منها والطواف كثيرا. العمرة قال هي سنة، سنة مؤكدة عند المالكية. قال مالك: لا أرى أن يتركها من يقدر عليها. قال مالك: لا أرى أن يتركها من يقدر عليها. فهي من السنن المؤكدة، وبه قال كثير من العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو قول ابن حبيب من المالكية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وقال للذي سأل عن أبيه، قال: حج عن أبيك وأتمر. وجاء في بعض الروايات حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال: وأنت حج وتعتمر. وقيل العمرة هي الحج الأصغر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لكنا أفضل الجهاد الحج والعمرة، إلى غير ذلك من الروايات. فالأظهر وجوبها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. فالأظهر وجوبها. وسنة العمرة أي عند المالكية سنة مؤكدة، فافعلها كما حج، أي كما سبق في الكلام عن الحج وما يتعلق به. نعم. وما ذكره بعض الفقهاء من سنية العمرة بدليل حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العمرة أواجبة، قال: لا، وأن تعتمر خير لك. والحديث الحقيقة ضعيف، الحديث هذا ضعيف. كذا الحديث الآخر الحج واجب والعمرة تطوع أيضا ضعيف، لا يثبت لا يثبت. والأظهر وجوبها، ها الأظهر وجوبها، والله تعالى أعلم. وفي التنعيم ندما أحرم. طيب، فالعمرة يفعل كما ذكرنا سابقا، ها المواقيت إذا أتى الميقات فإنه يتجرد بثيابه ويغتسل ويحرم، الأفضل إثر صلاة الفريضة. إذا كان بميقات ذي الحليفة يسن ركعتين لبركة المكان، وإن كان في غيرهما فيصلي إثر الفريضة ثم يحرم. وإذا لم يدرك فريضة فلا يوجد ركعتان إحرام إلا إذا صلى ركعتين الوضوء، فجائز ذلك. إلى آخر ما ذكرناه في صفة الحج. وفي التنعيم ندبا أحرم، هذا الإشارة إلى المكي. المكي من أين يحرم؟ أولا المكي هل له عمرة ولا لا؟ جمهور العلماء أن المكي له عمرة، وخالف ذلك قلة من العلماء كابن عباس وبعض تلامذته من التابعين. والحقيقة قولهم له قوة، جمهور العلماء يقولون المكي يعتمر، ومنهم من قال كابن عباس وغيره ليس عليه عمرة وإنما الطواف، عمرته الطواف. طيب، الذين قالوا يعتمر من أين يحرم؟ من أين يحرم؟ أكثر العلماء أنه يحرم من أدنى الحل، يعني يخرج إلى التنعيم كما قال. ثم اختلفوا أي أفضل، التنعيم ولا الجعرانة ولا الحديبية. وبعض العلماء قال يحرم للعمرة من حيث هو، ومنهم البخاري ذكر باب الإحرام في المكي في الحج والعمرة، أو قال باب أين يحرم المكي، وذكر الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك دون المواقيت فمن حيث أنشأ. فكأن المكي في حجه يحرم من مكانه بيته، وكذلك في العمرة حيث يلبي ويدخل الحرم يطوف ويسعى. وأكثر العلماء قال يخرج إلى أدنى الحل، أقرب مكان للحل، قالوا أفضله التنعيم ثم الجعرانة ثم الحديبية، وقيل الحديبية ثم الجعرانة، وقيل غير ذلك. والأقرب أن المكي عمرته الطواف، عمرته ماذا؟ الطواف. فإن قلنا له عمرة اختار بعض العلماء أنه يخرج إلى الحل، قالوا لأن أنواع النسك غالبا يجمع فيها المتنسك بين الحل والحرم، يعني الآفاقي يجي من بعيد من خارج الحرم ويدخل الحرم، فعمله فيه جمع بين غير الحرم والحرم. المكي إذا حج يخرج إلى عرفة وهي خارج الحرم، فيكون قد جمع بين الحرم وخارج الحرم. فإذا قلنا المكي يعتمر، وقلنا يعتمر من بيته، يعني فعل النسك في الحرم فقط، لم يجمع تواجده بين حلال وحرام وحرم، فقال يخرج إلى أدنى الحل ثم يدخل ليكون جامعا بين الحرم وغيره. نعم. وأركان العمرة: الإحرام والطواف بالاتفاق، والسعي على الخلاف، والأصوب والأقرب أنه ركن للعمرة أيضا. وإثر سعيك حلقا وقصرا، والحلق أفضل كما سبق ذكره. تحل منها والطواف كثرا، إذا حللت انتهيت. طيب الآن الوقت الذي أنت باق في مكة، الطواف كثرا، كثر من الطواف، أكثر من الطواف. الطواف من العبادات العظيمة، خاصة تناول والمسح بالركنين، تفضل، اليماني والأسود، مسح الركنين يحطان الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: يبعث حجر أسود يوم القيامة له عينان ولسان يشهد على لمن مسحه موحدا بالتوحيد، يعني يشهد له. فهذا فيه أجر عظيم وثواب جزيل. ما دمت في مكة، أي ما دمت في مكة أكثر من الطواف، صلاة في الحرم والطواف، صلاة في مكة بمئة صلاة، في المدينة بألف صلاة، فلا تضيعها. وأكثر من الطواف ها لا تضيق على الناس، ها باعد باعد، خلي الذين يأتون للعمرة أفواج بعد أفواج، لا تضيق عليهم، وأكثر من الطواف. ما دمت في مكة ورى الحرمة بجانب البيت وزد في الخدمة. كيف إن شاء الله بعد هذا؟ قال الطواف كثيرا، ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة، ولازم الصف فإن عزمت على الخروج طف كما علمت. ما دمت في مكة أكثر من الطواف والصلاة ورع حرمة البيت، ها لا تغضب، لا تخاصم، لا تغاضب، لا تنازع، لا تدافع، لا تزاحم. وأكثر من الخدمة أي الطاعة لله عز وجل وخدمة الحديث وإعانته، ولازم الصف الصلاة، ولازم الصف أي إكثار من الصلاة كما ذكرنا، صلاة في مسجد هذا خير بألف صلاة فيما سوى إلا في المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام، حديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عمرو بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في مسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في المسجد، في الحرم أفضل من مئة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بألف غيره، يعني النص في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره، بمئة ألف صلاة في غيره، وهذا فضل وثواب عظيم من الله عز وجل به على هذه الأمة. فإن عزمت على الخروج طف كما علمت، إذا أردت أن تخرج وترجع إلى بلدك فطف طواف الوداع، وهو سنة عند المالكية على كل حال، والأقرب وجوبه كما هو مذهب الجمهور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ركب يقتدي بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، فطاف به. فالأظهر هذا طواف الوداع وجوبه. قال رحمه الله: وسر لقبر المصطفى بأدب، تكلم على أدب زيارة المدينة، ونية توجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وأجل الأوبة إن إذ نلت المنى. هنا في أداب زيارة المدينة، المدينة في زيارتها خمسة آداب: صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو المبادرة أول ما يصل إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، استقبل القبر قال سلام عليك يا رسول الله، وإن زاد بثناء أشهد أنك أديت الأمانة ونصحت الأمة وكسبت الأمة وجاهدت في حق جهادي، جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا من أمته، جزاك خيرا عنا خير ما جزى نبيا من أمته، فإذا زاد بها المحمد الوالد سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خطوة إلى اليمين السلام عليك يا أبا بكر، ثم خطوة إلى اليمين السلام عليك يا عمر، هكذا كان يفعل الصحابة الكرام عليهم الرضوان، ومنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه الجميع. هذا الأدب الثاني، وليس ولم يثبت أنه يدعو هناك لا مستقبل القبر ولا مستقبل القبلة، لا دليل على هذا، ولا دليل على أن أفضلية الدعاء في ذلك المكان، سيأتي التعليق على كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الأدب الثالث زيارة البقيع، وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم البقيع وفيه من دفن به من الصحابة الكرام كالمودي له. الرابع زيارة شهداء أحد زاره النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ورفع يديه ودعا له. الخامس زيارة الذهاب إلى مسجد قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يذهب إلى قباء كل يوم سبت فيصلي فيه ثم يرجع ويقيل عند أم الحرام، وجاء في الحديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، رواه أحمد والنسائي وغيرهما. ومسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، ومثله أيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وسر لقبر المصطفى بأدب، لا شك أن هذا الأدب يراعى في كل المساجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، والسير في المسجد أصلا يكون بأدب. أما يعني ما يذكر بأنه يأتي المسجد محل القبر واضعا يديه على هيئة القابض عليهما مطأطئا رأسه، فهذا يعني لم يلد فيه شيء من المرفوع أو الموقوف أو نحو ذلك، وهذه المواضع إنما تكون قنوتا لله تبارك وتعالى، والأدب في المشي في المساجد والأدب في التصرف في المسجد هذا لا بد منه في مسجد في المساجد كلها، وبالأخص المسجد الحرام النبوي والمكي كذلك لعظم وفضل هذه المساجد. ونية تجب لكل مطلب، هذا لا دليل عليه، قصد الدعاء في ذاك المكان لا دليل. سلم عليه هذا جاء في الآثار، ثم لزيد الصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، هذا وارد. واعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب، ها يعني كون هذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تملن من كثرة الطلب والدعاء، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، ولم يأتي يعني من سنة تحث عليه، ولا في فعل الصحابة الكرام عليهم الرضوان جميعا. وقد قال ابن زيد القيرواني قال مالك ويسلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم وحين يريد أن يخرج قيل فالرجل يمر بالقبر هل يسلم؟ قال ما شاء، قال ما شاء. نعم. فقصد الدعاء ونحو ذلك هذا لا دليل عليه، لا دليل. قد قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، لكن يسلم ويمضي، لكن يسلم ويمضي، هذا قول مالك رحمه الله. فما عليه المالكية المتأخرين هذا ليس له دليل لا في أصل إمام المذهب ولا إلى غيرهم. وكان ابن عمر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم على أبي بكر ثم على عمر وينصرف رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. كذلك مما في المدينة الروضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، رواه البخاري مسلم. هذه الروضة مكان فيه فضل عموما لا نستطيع أن نحدده، لكن فيه فضل، فإن قصد أن يصلي فيه فلا حرج في ذلك. وسل شفاعة وختما حسنا، الشفاعة نسألها في كل زمان ومكان، أن يشفع فينا النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم، قد سأله أبو هريرة: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو يعلم لا إله إلا الله، أو قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، لكن تخصيص المكان ذلك بالدعاء لا دليل عليه. وسل شفاعة وختما حسنا، أي الخاتمة الحسنة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك. وعجل إذا أنهيت، وعجل الأوبة إذ نلت المنى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قضى حاجته فليعجل الرجوع إلى أهله، فهم في شوق إليه وهو في شوق إليهم، يعجل الرجوع. أي نعم. وادخل ضحى، هذا مما يستحب ويسن أن يدخل على أهله نهارا حتى يعلمون، حتى يعلمون بقدومه، وإن كان الآن يعني يمكن معرفة ذلك بتفاصيل لم تكن من قبل. وقد كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد من سفره أن يدخل نهارا، فإن قدم ليلا فلا يطرق أهله نهارا ليلا حتى يطلع النهار ويدخل عليهم، هذا الذي ورد في السنة. والآن يمكن المعرفة أن المسافر قادم فلا بأس بذلك. وادخل ضحى واصحب هدية السرور، هذا مما أطبق عليه أهل العلم أنه يصطحب معه الهدايا لأهله وأقاربه وجيرانه وبعض محبيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تهادوا. واصحب، وادخل ضحى واصحب هدية السرور إلى القراء إلى الأقارب ومن بك يدور، هذه الهدايا جئ بها إلى الأقارب ومن يدور بك، أي بجانبك ومحيط بك ومصاحب لك، فإن ذلك مما يدخل عليهم الفرح والسرور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى، نسأله جل وعلا أن يتقبل منا شرحنا لهذا النظم، وأن نكون قد وفقنا وما كان فيه من خطأ أو زلل أو غفلة في ذكر مذهب أو تحليل قول، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا ذيه، ولمن عثر على شيء من ذلك أن يصوب، والله أعلم. يقول السائل: لي أخت عندها قول الناظم: إذ يجور في الغراب، كذا الغراب إذ يجور، وفي نسخة يجور، هل يعني يخص أن الغراب لا يقتل إلا إذا كان في وصف الجور؟ لا، على الإطلاق، وهي متعلقة بالجميع، كلها متعلقة بالجميع. هذا يقول له أخت لها حاجب يختلف عن الآخر، الحاجب الثاني فيه زيادة من فوق، أي شعر بالقرب من الحاجب، هل يجوز لها أن تزيل الزيادة؟ الأظهر عدم الجواز، الأظهر عدم الجواز، إلا إذا كان ذلك مما يشيلها بحيث يكون فيه نوع عيب، فهذا يمكن أن يقال كما ذكر الله، وإلا فالأصل عدم الجواز والله أعلم. وبهذا نكون قد أنهينا هذا النظر مناسك الحج مع بداية ذهاب الحجيج، أظن سبقت رحلتين، فنسأل الله تعالى أن قد انتفعنا بما ذكرنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.